يقول أحسن الله إليكم، عندي استفسار وطلب، بارك الله فيكم. الله يعني. طيب الاستفسار، قال: تم عقد قراني منذ حوالي 5 سنوات وإلى الآن لم أزف إلى زوج، وهل طول العقد بارك الله فيك؟ وهل طول ها آه وهل عبارة غير مفهومة، وهل قدمت عبارة على عبارة، طيب وهل طول العقد يبطل بارك الله فيك؟ وأرجو منك الدعاء أن ييسر الله أمر زواجي عاجلا غير آجل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر أمر هذا الزواج، وأن ييسر على زوجك أمره، وأن يجمع بينكما على خير، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا أن يحقق لكم ذلك. وأما بالنسبة لطول مدة العقد أو ما يسمى بالملكة دون الدخول، فليست مبطلة للعقد، بل العقد صحيح وأنت زوجة، وينبغي عليكم أيضا الدعاء أنتم، وينبغي كذلك التفاهم فيما بينكم في النظر في الأسباب التي أدت إلى هذا التأخر. ومثل هذا التأخر لا ينبغي أن يكون، وخصوصا أن المرأة تتضرر به أكثر من الرجل.